ثم ذكر هذه الكلية من كليات القرآن أمر الله بالشكر وثناؤه على الشاكرين، وهذا أيضا يأتي في القرآن كثيرا. والله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا شاكرين لأنعمه، حامدين له سبحانه وتعالى، مثنين عليه، وأثنى على أهل الشكر، وصف بذلك أنبياءه والصالحين من عباده، وذكر أن الشاكرين هم أهل المزيد أو الأهل للمزيد من فضله سبحانه وتعالى واسع عطائه، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يقول العلماء في الشكر يصفه أهل العلم بأنه الجالب والحافظ، يقولون الشكر هو الجالب والحافظ، الحافظ أي للنعم الموجودة، والجالب أي للنعم المفقودة. فإذا كان الإنسان شاكرا لله على النعمة فبها بإذن الله عز وجل تحفظ النعمة التي بين يديه، وبه تجلب له الخيرات المتنوعة والأفضال المتعددة. فالشكر حافظ جالب، حافظ للنعم الموجودة، جالب للنعم المفقودة. وهذا مستفاد من قوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا يقول أهل العلم: فالشكر سبب لقرار النعم وبقائها ودوامها والزيادة فيها والبركة، عدا ما أعده الله سبحانه وتعالى للشاكرين يوم القيامة من عظيم الثواب وجميل المآب. فالشكر من كليات القرآن العظيمة. ما حقيقته؟ قال رحمه الله: حقيقة الشكر الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. وهو يشير هنا إلى أن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما بالقلب ففي قوله رحمه الله: الاعتراف بجميع نعم الله، أي في قرارة قلبك وفي كامن نفسك أن تعترف أن هذه نعمة الله عليك ومنته عليك وفضله سبحانه وتعالى وجوده، فلولا الله عز وجل ما حصلت لك أي نعمة، لا نعمة دينية ولا نعمة دنيوية. فأنت في نعمة عظيمة يجب أن تعترف بفضل الله عليك بها، ولا تعتقد أنك أهل أو أنك جدير أو أنك مستحق أو أنك ورثت هذه النعمة كابرا عن كابر، وإنما اعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليك. وأعظم النعم نعمة الله عليك بالإسلام، من الله عليك بأن ولدت في مجتمع مسلم وبين أبوين مسلمين، ونشأت تسمع الأذان وترى المصلين وتشاهد أهل الخير، هذه منة عليك. من يولد في قلب بلاد الكفر من صغار الكفار كيف ينشأ؟ انظر نعمة الله عليك بأن ولدت في بلاد الإسلام وبين أبوين مسلمين، هذه نعمة لا يقادر قدرها، نعمة عظيمة. انظر إلى من ولد في ديار الكفر، الأبوان كفار والجيران كفار ومن يراه كلهم كفار وينشأ بين الكفار، انظر نعمة الله عليك كيف من عليك بهذه النعمة، ساقها إليك فتعترف بنعمة الله عليك بالهداية الإسلام، بالنشأة في بلاد الإسلام، بالاستقامة والصلاح. حتى من يمن عليها الله عز وجل بالإسلام وقد ولد في ديار الكفر، والله نعمة الله عليه عظيمة. أحيانا ترى بعض الأشخاص يهديه الله للإسلام ويقوى إسلامه حتى يكون في إسلامه أحسن من كثير ممن ولدوا في ديار الإسلام، وتسأل من أبوك؟ يقول كافر. من أمك؟ كافرة. من جيرانك؟ كفار. بلده كل اللي حوله كفار، ويخرج من بينهم، يعني يخرج من بين فرق ودم، صافيا نقيا مؤمنا صالحا. هذه منة يسوقها الله عز وجل إلى من شاء من عباده. ولهذا قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهادي هو الله. ولهذا دائما يعني يستحضر الإنسان في قلبه نعمة الله عليه، وهذا أعظم ما يكون في الشكر، اعتراف القلب بنعمة المنعم. ويبتعد الإنسان عن شغل قلبه بالأفكار الرديئة، أنا مستحق، أنا جدير، أنا أهل، هذا بجدارتي، هذا بفطنتي، هذا بحزقي، لولا أني فعلت كذا لما حصل كذا، ينسب الأمور إلى نفسه، وهذا من الجهل المطبق. فدائما يكون الإنسان بقلبه معترف بنعمة الله عليه، وبلسانه مثنيا على الله حامدا له شاكرا، يحمد الله عز وجل على نعمته ويشكره سبحانه على فضله وعطيته. ولهذا جاء في الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيحرك الإنسان لسانه بشكر المنعم تبارك وتعالى. والجوارح وذلك بالاستعانة بها على طاعة المنعم، أي أن تستعمل النعمة في طاعة المنعم ولا يستعملها في معصيته. وكل ما بك من نعمة فمن الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة بك فهي من الله، القديم والحديث والسر والعلانية، كل النعم التي بك من الله. فيجاهد الإنسان نفسه على أن يستعمل النعم في طاعة المنعم جل وعلا، ولا يستعمل شيئا منها في معصيته. أن السمع بصر، والسمع نعمة، والبصر نعمة، واليد نعمة، والمال نعمة، كل هذه نعم. فيجتهد الإنسان في أن يستعمل نعم الله عز وجل فيما يرضيه تبارك وتعالى، فإن هذا من سبب المزيد. قد مر معنا شيء من الكلام عن منزلة الشكر في منظومة الشيخ المتعلقة بالسير إلى الله والدار الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.